بسم الله الرحمن الرحيم. الم تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة بكم you الله هو الغني الحميد.

الله عليم خبير.